الباب الدغش وتنوم. أنا سنين مرت مروا سنين. غريبة يا إنسان، وبين الذكرى والنسيان مسافة قريبة يا إنسان، مسافة قريبة غريبة يا إنسان، مسافة غريبة يا Yeah.